بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا، فانفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للعلامة الإمام الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وقفنا في درسنا الماضي، انتهينا من الماء القليل والكثير، وانتهينا من أنواع المياه السبعة، وكذلك من المياه التي يجوز التطهير بها. نأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكذلك أخذنا الأسعار، نأتي إن شاء الله تعالى لمسألة الأواني والثياب. شوف مسألة الأواني والثياب، يعني أنا أريد أتوضأ، هذا دائما درس الفقه يعني ما أتعامل ياكم بالألفاظ الفصحى. ليش؟ لأن الفقه أريدك تفتهمه، الكتاب مكتوب عندك بالفصحى، وإذا نتكلم بالفصحى ربما العبارة تكون أصعب، فإحنا نحكي بالعامية وباللي نفهمه، حتى بالصلاحات ربما نغيرها حتى شنو الفكرة توصل، لأن هذا عبادة حتى لازم تفهمها. الأواني والثياب إذا اختلطت بنجاسة، يعني مثلا أنت عندك جذر، وهذا الجذر تدري به أنه جذر نجس، جذر نجس به نجاسة كانت، وهذا الجذر انخبط ويه مثلا جذرين طاهرات أو ثلاث جذور طاهرات، أنت تتأكد أكو واحد منهن كان بي مي مثلا واقع بي دم أو كذا وما غاسله، واضح؟ وأنا أريد أجيب هذا الجذر أو هاي الطاسة أريد أجيب بيها مي أتوضى، أو أجيب بيها مي أريد أشرب، إيش أسوي بهالحالة؟ أنا عندي هسه قد قدامي أربع طوس أو أربع جذورة، واحد منهن نجس وثلاثة شبيهن طاهرات، وشبشت عندي مدى أعرف ياه النجس وياه الطاهر، ما مبين شيء، ما ظاهر شيء على الجدر، ايش اسوي بهالحالة؟ قال يتحرى. شنو يتحرى؟ يعني اجتهد، والاجتهاد هو بذل المجهود لنيل المقصود، كتبه بذل المجهود، يبذل كل جهده لنيل شنو؟ لنيل المقصود، حتى يوصل للي يحصله. فهنا لابد في الاختلاط، يعني لابد أن نجتهد حتى نطلع ياهن، نشوف ياهن اللي طاهر حتى أقدر أتوضى به أو أقدر شنو أشرب به. نجي على التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حتى نتقيد بالكتاب. يقول فصل: لو اختلط أوان أكثرها طاهر، نفس الشيء قلنا ثلاث أواني، أواني شنو؟ الإناء، الإناء جدير، طاسة، معجانة، دولكة، واضحة؟ اختلطت أوان أكثرها طاهر، عندي ثلاثة طاهرات وعندي واحد هو اللي نجس. قال تحرى للتوضؤ والشرب. شنو التحري؟ الاجتهاد، أحسنت، هاي تدونها وياك، التحري عند الاجتهاد، يعني بذل المجهود لنيل المقصود. قال تحرى للتوضؤ والشرب، وإن كان أكثرها نجسان. زين أنا عندي ثلاث جداري، هسه بالعكس انقلبت، ثلاث جداري عندي وسخة يعني بيها نجاسة، وعندي بس وحدة طاهرة ونخبطا، هاي شلون؟ أنا جاوبكم، هاي شلون؟ أنا عندي ثلاثة نجسات ووحدة طاهرة، شلون بهالحالة؟ حتى ذا راح أتحرى، من بين النجاسة، من بين الأثر بالجدر، حتى ذا أتحرى ربما راح أقع بشنو؟ لأنه الأكثر النجس. قال يتحرى للشرب ولا يتحرى للوضوء. يعني شلون؟ يعني أنا أريد أتوضأ وعندي ثلاث جداري قلنا نجس واحد طاهر، من أجي أريد أتوضأ ما راح أقدر أفرزن ياه الطاهر، حتى إذا أجتهد وكذا ربما أخطأ، يعني احتمال الخطأ وارد، أما إذا بس وحدة احتمال الخطأ شبيه قليل، تمام لو لا؟ فبهالحالة إذا كان الأكثر نجس للوضوء ما أتحرى، أترك الوضوء، ما أتوضى بهن. أنا في حالة شنو يعني؟ ها شنو اللي أقصده أواني؟ الأواني أقصده أنه طوس عندي متروسة مي، عندي أربع جداري خالهين أربع معاجين، أو جاء شلب شرب من وحدة منهن. من ياهو شرب؟ من هذه لو من هذه لو من هذه؟ تبين عندي؟ تلاحظوني ولا لا؟ فإذا شرب من وحدة هذه أتحرى، أجي أشوف ها هو جاء منا لو جاء منا، ربما أجي أبحث أنه آثار رجلة مدري شنو، أتحرى يعني بذل المجهود، أبذل كل جهدي أنه أوصل لشنو؟ للسليم. أما في حالة أكثرها النجس، قال تعوف المي، أنت ما عندك بس هالمي ها؟ في حالة احنا قلنا من نذكر مسائل، في حالة يعني احنا ربما في حياتنا ما نصاب بها أبد، للرحمة اللي الله يعني راحمنا بها والنعمة اللي الله منعم بها علينا، نسأل الله أن تدوم، اللهم آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: وبالشكر تدوم النعم، وبالشكر تدوم النعم، كما يقول صلى الله تعالى عليه وسلم سيدتنا عائشة، قال: يا عائشة أكرمي جوار ما أنعمك الله عليه، ما أنعم الله به عليك. اللي الله أنعم به عليك شو تسوي له؟ أكرميه. لذلك احنا هنا يعلمونا من احنا صغار، يقول إذا تلقى خبزة بالقاع شو تسوي لها؟ شيلها لو أبوسها؟ مو واكو أبوسها يخليها على قصده. زين هاي أكو بالسنة هذا من باب إكرام نعمة الله. كذلك من توقع فلوس بالقاع شيلها. شلون هسه اللي من بس صار عصبي وشال تليفونه ورقع بالحائط؟ هذا ما يكرم نعمة الله. هذا مو لو يكسر البيت، لو يكسر السيارة، لو يكسر، هذا ما يصير، حرام. هذا دا يكفر بنعمة الله، ما دا يحترم نعمة الله اللي الله منعم بها عليه، منعم بها عليه. تلاحظون ولا لا؟ نعم. فأنا عندي بس هالمي، بالوضوء ما أتحرى. ليش؟ لأنه الأكثر، احنا ايش قلنا بالدرس الماضي؟ إذا كان الأكثر نجس فشنو؟ للنجس. وإذا كان أكثر طاهر فللطاهر. بالوضوء ما أتحرى. زين بالشرب؟ قال ماذا قال؟ قال: وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. زين ليش؟ شوف، الوضوء له بديل. أنا أريد أتوضأ، أنا أريد أغتسل، ومي هذا مي مي يعني مو ما يطهرني، أكو بديل ببكانة اللي هو شنو؟ التيمم. الشرب أكو بديل ببكانة، أقدر أشرب تراب؟ واضح؟ لعلة شنو؟ لعلة البديل. الشرب ما له بديل، أما الوضوء له بديل اللي هو شنو؟ التيمم. واضح إن شاء الله؟ هذه أكو إشكال هنا؟ هذا بالنسبة للأواني. نعم. قال: وفي الثياب المختلطة. هسه حاليا اختلفت المسألة، مسألتنا وين صارت؟ بالثياب. أنا عندي دشداشتين أو ثلاث دشاديش نظيفة ووحدة وسخة، أو ثلاثة وسخات ووحدة نظيفة. الوسخات مو معناها عليه عرق، لا، معنى عليه نجاسة، وما تبين، ما تعرف النجاسة بياهو منهن. شو أسوي بهالحالة؟ أتعامل مثل ما أتعامل ويا الإناء؟ لا، انتبهوا يا قاعدة. بالشرب، بالشرب أتحرى إذا كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وبالثياب أتحرى إذا كانت النجاسة قليلة أو كثيرة. يعني الأكثر نجاسة الثياب حكمها حكم الشرب، اكتبها عندك، موجودة هي، موجودة هنا. يقول: سواء في الثياب المختلطة يتحرى، انت مكتبها كملاحظة، الثياب حكمها حكم الشرب. زين ليش؟ احنا الفقه طبعا كله ليش، لانه وياك الفقه فهم، فلازم من تفهم المسألة شيء يصير عندك حتى. نعم. ليش الثياب؟ قالوا: لان، انتبهوا وياي هنا، ستر العورة، عفوا، ستر، لان ستر، نعم، لان ستر العورة مطلوب في الصلاة وخارج الصلاة. وياي، في الصلاة وخارج الصلاة. وعندنا قاعدة تقول: الصلاة بالثوب النجس خير من الصلاة عريانا. اكتبوها: الصلاة بالثوب النجس الكامل كل نجاسة خير من الصلاة عريانا. وفهمنا هذه؟ نعم. الصلاة بالثوب النجس الكامل أو كامل النجاسة خير من الصلاة عريانا. نعم. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني مثلا طهارة الثوب، طهارة الثوب نجي على الطهارة، طهارة الثوب وين تطلب؟ خارج الصلاة تطلب؟ من باب التنزيه، واحد لازم ينظف هدومه. أما أنت إذا تشتغل ودم ومعروف إيش ونجاسة كذا، يعني غصبا عقوبة قبل تغسل وتكمل شغلك يلا وياي. إذن طهارة الثوب مطلوبة في الصلاة فقط، أما ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة. فهمنا ليش جعلنا التحري في الثياب كالتحري للشرب مو كالتحري للوضوء؟ لنا واضحة إن شاء الله؟ أكو إشكال؟ أكو حد عنده سؤال؟ إن شاء الله. نأتي إلى مسألة أخرى، يقول: فصل. تنزح البئر الصغيرة. أي هسه جينا على موضوع شوية يراد لكم شوية تركيز. كلامنا حول الآبار. طبعا هنا حين قال تنزح البئر الصغيرة، شوية راح نطلع من الموضوع نروح على اللغة، خوش حين على علم اللغة. اللي ينزح البئر لو ماء البئر، هو ماذا قال؟ قال تنزح شنية البئر، زي البئر ينزح لو ماء البئر ينزح، هذا نسميه باللغة المجاز المرسل. كتب عليه المجاز المرسل، اللي هو شنو؟ إطلاق المحل وإرادة الحال به. المجاز المرسل معناه شنو؟ إطلاق المحل وإرادة الحال به. أنا ما أريد المحل، أقول لك مثلا عندك عزيمة، أقول الجامع كلهم جوي، الجامع كله جاء. هو الجامع جاء؟ مش إيش تقصد به؟ الحال بالجامع، الموجودين بالجامع جوي. وصلت؟ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى كمثال، يقول مثلا في سورة العلق، يقول عن أبي جهل لما قال أنه أدعو النادي مات، يعني القاعدين بالمجلس وكذا، ربع مش قال فليدعو نادية، سندعو الزبانية، خلي يجيب النادي ماته. النادي يعني حيجيب الحياطين والسقف والقع، لو حيجيب اللي قاعدين بالنادي. وصلت؟ إذن عندنا موجودة هذه، يعني شو يسموه؟ قلنا المجاز المرسل، إطلاق المحل وإرادة شنو؟ إرادة الحال. مثلا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال أخوته؟ قالوا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا عليها. حيسأل البعران؟ لو صادين على البعران حيسأل القرية، البيوت يعني والحياطين، لو حيسأل الساكنين بالقرية. فهمناها هذا إن شاء الله. إذن هذه قال ينزح البئر، يعني المقصود شنو؟ هذا من المجاز المرسل، يعني ماء البئر. واضح الشرح؟ احنا ما نريد أن نخرج كثيرا حتى إيه. نعم. قال تنزح البئر الصغيرة. طبعا البئر تذكر وتؤنث، من ذكرها بالتذكير ومن ذكرها بالتأنيث، وقيل أنها مؤنثة، ويعني للعلماء في ذلك أقوال. نعم. قال طبعا انتبهونا على مسألة، احنا بما انه يعني موضوعنا فقه، وان شاء الله بالمراحل الاخرى حتدرسون اصول الفقه، فاكو مسائل هم نحتاجها، حنروح هسه على علم الاصول. بعلم الاصول عندنا الاصول اللي هو الكتاب والسنه والاجماع والقياس والمصلح المرسل والاستحسان والاستصحاب والعرف وغيرها. عندنا نزح البئر عند الاحناف، انتبهوا وياي، نزح البئر من باب الاستحسان للقياس، انتبه، من باب الاستحسان للقياس. يعني قياسا خلي ابسط لك اياها، قياسا يعني انت عندك بير، البير شنو طبعه؟ لما كل ما تسحب منه مي شو يسوي؟ المي يطلع من بين التراب وكذا، يطلع المي ينبع، البير ينشف. كل ما تطلع مي منه شو يسوي؟ اذا اللي طلع مي نظيف بس خالط المي الوسخ توسخ، ومي نظيف خالط المي الوسخ توسخ. يعني لو أتينا للقياس قلنا البئر لا تنظف، ماكو، خلص ما تتطهر أبد. لو جينا بالقياس نقول البئر أبد ما تتطهر، ولكن تركنا القياس للاستحسان. الاستحسان من جانا من فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال ما أتانا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وما جاءنا عن الصحابة فعلى العين والرأس. يعني أيضا نأخذ به، يعني شنو نأخذ اللي قال وما جاءنا عن غيرهم، يعني عن التابعين، لأن سيد أبو حنيفة ماذا كان؟ قال تابعي. قالوا ما أتانا عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال، احنا همين أخذنا علمنا من صحابة وهم أخذوا علمهم، فنحن نجتهدهم يجتهدون. أما في زمننا هذا ويجيني واحد يقول لي هم رجال ونحن رجال، لا إله إلا الله. نعم نعم. وين وصلنا؟ قال تنزح البئر الصغيرة، فهمناها إن شاء الله. فتركنا القياس للشنو؟ للآثار التي وردت عن الصحابة. شنو الآثار؟ ليش أقول أثر؟ هذا حتأخذوا بالمصطلح، المصطلح الحديث. ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميه حديث، ما جاءنا عن الصحابة نسميه أثر. واضح إن شاء الله؟ نعم. وما جاءنا نسميه مرفوع، هذا حديث. نسميه موقوف، هذا قول صحابي. نسميه مقطوع، هذا قول تابعي، وهكذا. نعم. فهنا نقول آثار أو ورد في الأثر، يعني عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذا بالأصول. احنا ما نريد ندوقكم زايد، بس اكتبها عندك، ولما تذكر الأصول على مود إن شاء الله توسع بالمسألة. بارك الله بك. احنا لو نتوسع بكل مسألة شوية نطول، فخلينا على قد اللي يفيدنا. احنا قلنا العلوم مترابطة، فكل علم احتاج منه، فليش ندرس سوى حتى شنو تفهم هاي؟ هذا حتكتبها انت، ربما ما فاهمها. شنو هذا القياس والاستحسان؟ من حتدرس اصول الفقه، من ترجع للكتاب هذا اللي انت محتفظ به ويمك، تقول هذا يعني تركنا القياس الاستحسان، تقول ايباه شو معلومة هاي حلوة، ربما. واضح؟ فمن كل ما سبحان الله واحد يعني تتوسع مداركه، كل ما يفهم اكثر، كل ما يعني سبحان الله يقول كل ما علمت تيقنت بجهلي. كل ما أتعلم زايد أقول يا بني شدك شو ما أعرف. أنا كل واحد بينا يقول والله أنا زين الحمد لله معلوماتي تمام، يعني سبحان الله نوبة. ولو شوية نطلع على المادة شوية ترتاحون تمتعتوا. سبحان الله نوبة خطر على قلبي، وهذه وساوس النفس يعني مشكلة. فقلت قلت والله الحمد لله يعني لا، أما أنا أعرف أنه هذا يصير، هذا ما يصير، هذا كذا، يعني دارس الفقه، دارس التجويد، دارس كذا. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد بعبد شون إن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أو الحديث نسيت. نعم. فسبحان الله خطر على قلبي هذا الخاطر، أنا وين بالبيت؟ فجيت للتكية يم والدي قدس الله سره، أول ما قعدت شن قاعدين الوالد قدس الله سره وحجي ثامر وعمي علي صليبي موجود أبو مصطفى، وأنا ديت والله خوش عم مصطفى شن قاعد شن ثلاثة. فسبحان الله جيت أول ما قعدت الوالد قال حسان جيب لنا كتاب التاج، التاج جامع للأصول في حديث الرسول. فقمت على المكتب سبحان الله دا جيبه، انتفت علي أنه يقول أي جزء، فأنا اختاريت من يمي أتذكر يمكن الجزء الثالث، أخذته جبت الوالد قال لا أقعد افتح وقرأ عنه. الوالد كان من عادته يعني مرات يقول أخذ كتاب افتح أقرأ ويشرح. سبحان الله فتحت الحديث أو الكتاب، أول ما فتحته وإذا هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين. الوالد قام يشرح لنا هذا الحديث، قال معناه فقهه في الدين، مو صار عنده علم، مو بس تعلم، لا، لو كان بالعلم من دون التقى شرف. لكان أشرف خلق الله إبليس. كان إبليس كلهم يعرف عند النثرة، ها؟ لو العلم من دون تقوى بيه شرف، كان أشرف خلق الله منه إبليس. قال لا، تقوى الفقه معناها تتقي الله، معناها لما تجي تغسل أصابعك تخلي لأصابعك، توصل المي لكل مكان، تتقي الله، تراقب رب العالمين، هذا الفقه. لذلك سئل صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس؟ قال أشدهم لله خشية. من أكثر واحد يخاف الله؟ إنما يخشى الله من عباده منه من اللي خاف الله من العباد؟ العلماء. المهم فصل شرح هذا الحديث قال خلاص رجع الكتاب. قال لي تمام بعد شو أقول له؟ لا إله إلا الله. نرجع إلى الدرس إن شاء الله. مسألة الآبار. شوف انتبهوا ياي، احنا كما ذكرنا قلنا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، قاعدة كتبتوها مو؟ قليل النجاسة ينجس قليل الماء. المي ما دام أقل من 10 في 10، يعني ما دام أقل من 5 في حاليا في الأمتار، 10 أذرع في 10 أذرع بقياس نشقد هسه 5 أمتار، 5 أمتار ما دام أقل من هذا ولا عبرة بالعمق. العمق ما لنا دخل به، أدنى شنو الدائر ماله يكون شنو حكمه؟ شقد؟ 5 في 5. قليل النجاسة ينجس قليل الماء، احفظها قاعدة. إذا كان كثير قليل النجاسة كالمعدوم، والمعدوم لا حكم له. قاعدتين احفظوهن. القاعدة الأولى اللي تخص القليل، قليل النجاسة ينجس قليل الماء. القاعدة الثانية إذا كان الماء كثير قليل النجاسة في الماء الكثير يعني كالمعدوم، والمعدوم لا حكم له. قاعدتين لا تخربطون بينها، لا تجيب لي هاي على هاي ولا هاي على هاي، واضح إن شاء الله. فالبير إذا كان البير جد هسه جد أن حتى الآبار هاي اللي شي يسموها ارتوازية أو كذا تكون كبيرة، ولكن 5 في 5 لا تمام لولا أقل. تمام أستاذ ما شاء أقل صح لولا. فهذه الآبار إذا قليلة، من نجي أقيس المحيط مالها قليل، إذا سقوط القطرة مادة مش يسوي لها تنجسها. سقوط الشعر مال الخنزير قطرة الخمور، وهكذا. افتهمناها هذه أول شيء. تمام نجي على قال وبوقوع نجاسة وإن قلت حتى ذا نقطة كقطرة دم أو خمر. وياي هسه افتهمناها هذه. قال أول شيء قبلها قال من غير الأرواث، وهذه الأرواث حنجي عليها فد شوية شوية، انتظرون عليها فد شوية حنفصل لأن لها حكم خاص. الأرواث على خروج البهائم. نعم قال وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. إذا خنزير وقع بالمي، وقع بالمي حتى ذا المي ما وصل الحلقة، إيش قلنا على الخنزير إحنا؟ كله نجس. بس مجرد وقع بالمي بالبير صار المير. إذا وقع بدياله ما ضل. ليش؟ لأن كثير قليل النجاسة ينجس قليل الماء. قليل النجاسة في الماء الكثير كالمعدوم، والمعدوم لا حكم له. واضح إن شاء الله. نعم قال وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولو يصب فمه الماء. هسا نجي على مسألة قال وبموتي، هنا أدنى شغل. هسا النجاسة افتهمناها، أي شيء نجس القطرة الكذا المعروف إيش هذا منتهي منه. زين بالنسبة نجي على مسألة الموت، انتبهوا ياي. عندنا نقسم الجثث إلى 3 أقسام، بس انتبهوا ياي، نقسم الجثث إلى 3 أقسام. القسم الأول الإنسان أو الجمل، الجمل حتى حجمه كبير. القسم الثاني الإيش؟ الهرة، لا الأشاة تتبع الإنسان، الشاء يعني النعجة الصخلة هذا كله تابع شنو؟ النوع الأول. النوع الثاني اللي هو حجمه صغير يعني مثل البزونة الدجاجة، واضح؟ الدجاجة حتى احنا نكون شوية يعني الفكرة توصل. النوع الثالث اللي هو صغير الجثة مثل ايش؟ عصفور. تمام فأرة، الفأرة بعد شنو؟ العصفور. واضح لهنا؟ اكو اشكال؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتوا بانه اذا مات في البئر، طبعا مات ولم يتفسخ يعني وقعت فارة بالماء وبس وقعت اختنقت وماتت وقبلت تجي طلعتها، ما متفسخة، ما متفسخة، بس مجرد ماتت. إيش أسوي؟ قالوا إذا كان صغير الحجم كالفأرة والعصفور، هذا ضربوا بهم مثال، يعني أي شيء بحجمهن إلى حكمهن. إيش قد ننزح من الماء؟ 20 دلو. 20 دلو شنو يعني؟ 20 سطل، والدلو على حسب يعني البئر الذي ينزح منه. 20 دلو. قالوا إذا كان بحجم الهرة والدجاجة 40 دلو. دلو. وإذا كان بحجم الإنسان مثلا، أي كم؟ 200 دلو. 200 زين. قال وبموتي عفوا بموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغير. هسه نرجع انتفاخ، لحظة خلينا نكمل هذه حتى الفكرة لا تدوخون بها، هي كلها موجودة عندكم، هذا كلها موجودة، ولكن احنا إذا نأخذها سريعا. نعم. إذا فارة وقعت وماتت وقبل طلعتها ايش قد أطلع؟ 20. إذا بزونة أو دجاجة يعني حجمها شوي أكبر 40. إذا إنسان جمل شات هايشة ايش قد؟ 200. شوف العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذه 20 والأربعين والميتين هذه شو نسميها؟ شو نسميها؟ نسميها فرض. شنو فرض؟ احنا ما كنا نقرأ يعني وجوب، يعني وجب إخراج قد 20 دلو، هذا وجوبا، وجوبا. زين، ربما واحد يسأل، ربما واحد يسأل يقول زين يجوز الدلو مالهم كان أكبر من الدلو مالنا، صح؟ يعني احنا سابقا كان البلوك ايش كبره؟ هسه تثقل مو تمام لولا كان الطابو هكذا. ربما كان الدلو اكبر، شو نقول؟ نقول 20 إلى 30. نص العشرين ايش قد؟ نص العشرين ايش قد؟ 10. ازيد 10 عليها، ازيد نص الكمية، فاقول 20 وجوبا، 30 استحبابا. استحبابا. فاذا نقول اذا وقعت بي فارة او عصفور انزحها من 20 إلى 30. واضح ان شاء الله؟ من ايش قد؟ 20 إلى 30. نجي على الدجاجة او الهرة، من 40 إلى ايش قد؟ نص الـ40 ايش قد؟ 20. اذا نقول من 40 إلى ايش قد؟ الى 60. 60 استحبابا. هنا بالنسبة للإنسان أو الجمل مجرد ما تطلعته إيش قد؟ من 200 إلى إيش قد؟ 300. نص 200 إيش قد؟ 100. إذا يصير عند إيش قد؟ 300. فهمنا هذه؟ جيد. هذه في حالة طلعته قبل ما يتفسخ، طلعته بس مات طلعته. طبعا انتبهوا على مسألة، عندنا الموت ينجس، انتبهوا على هاي، الموت ينجس. ليش؟ لاحتباس الدم في العروق، بما أنه الدم انحبس بالعروق أصبحت شنو؟ نجاسة. الميتة ليش ما نأكلها؟ لأن الدم احتبس بها. زين إذا ذكيناها يعني إذا ذبحناها خرج الدم من العروق، طهرت، تطهر بالذكاء. يعني الذكاء يعني شنو؟ مو الذكاء، الذكاء بالتاء يعني بالذبح. فإذا ذبحناها طلع الدم من العروق طهرت. أما إذا ماتت وجيت ذبحتها الدم ما نفض، يعني سأل هذا شبيه احتبس الدم بالعروق، هذه نجسة. الإنسان في الفراغ مات أيضا تنجس، يعني غسل الإنسان بعد الموت قالوا لنجاسته لاحتباس الدم في عروقه. يعني حتى العلماء يفصلون في مسألة غسل الميت، يقول غاسل الميت، غاسل الميت اللي يغسل الميت، الغسالة المي اللي يقع من الميت من تغسل له المي اللي يقع هذا مي نجس. ليش؟ لأن غسلت به طهرت الإنسان وياي الماء هذا شنو؟ نجس. قالوا إلا لمعالجه، من المعالج؟ يعني اللي دي يغسله. هذا لأنه يعني لا يستطيع أن يتحرز عنها، سليم غسلي موته تمام، لو لاحظ حاليا يلبسون صدرية وكذا، حتى الأصدر يهمي حيطفر عليك من هذا المي، هذا ما يضر. أثناء المعالجة، أثناء ما دي يغسل الميت، وقع عليه مي من هذا ما الغسالة ما الميت، ما يضر. ولكن إذا المي هذا سال وانجمع ببكان، وهذا المغسل مال موته كمل تغسيل الميت وكذا وشفنه، وديمش أثر وقع على المي هذا أو أصاب ثوبه، تنجس لو ما تنجس؟ قلنا يعفى عنه شو وقت؟ أثناء المعالجة فقط، مو بعد المعالجة. واضح إن شاء الله؟ نعم. ربما شوي نتوسع بس هذا كلها مفيدات إن شاء الله. نعم. قال إيش بعد؟ قبل أن نرجع شوية، نرجع حال اللي قلنا نتركها. قال وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا، شوف انتبهوا يا عيال، الحيوان وإن كان صغير الحجم يعني بقد الفارة، ولكن انتفخ. من انتفخ شنو؟ شيدل الانتفاخ شيدل يدل على أنه الماء شبيه دخل لجسمه، دخل لمسام جسمه، فصار به انتفخ. لما انتفخ إذا النجاسة شبيهة تحللت توزعت بالمي، حكم الفارة مثل حكم البعير، بالانتفاخ حكم الفارة مثل حكم البعير، احفظوها هكذا. إذا انتفخ حكم الصغير كالكبير، حكم الفارة مثل حكم البعير. لهنا أكو إشكال؟ جيد. عندنا مثلا مسألة هو سيذكرها ربما هنا، قال وانتفاخ حيوان ولو صغير ومئات هذا الون ولو لم يكن، لو لم يكن عفوا لو لم يمكن نسحها. طبعا تبهوا على مسألة هذه الميتين، وهنا ذكرها جزاه الله خير الله يرضى عنه، قال ميتين، قال لو لم يمكن نزحها، يعني لو كان الماء معينا، المعين شنو اللي يطلع ما يعني ما يوقف ما يوقف. قال الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر، من يطلع لكم ماء؟ جل جلالك يا رب، اللهم نسأل الله يديم علينا النعم، اللهم يا ربي آمين. فهذا الميتين إلى 300 إذا كان الماء معينا، كتبه إذا كان معينا، شنو المعين؟ اللي يتجدد يبقى يطلع ما يقف. أما إذا بير أقدر أنزحه، مطور أو دلو أقدر أطلع المي كله، وهو المي على كيفي يعني شلون إحنا نقول على كيفي صنصل ينقط، وأقدر نزحت المي هذا، لا ينزح كامل البئر. انتبهوا ياي على هاي، إذا استطعت نزح البئر كاملا ينزح كاملا، وإن لم أستطع نزحه كان معينا، إيش أسوي بهالحالة؟ أشتغل على القاعدة اللي تقول لي شنو؟ من 200 ل 300. وصلت لهناية؟ لابد أن تفرق، مو بس 200 وها هي خوش. يعني هسه إذا عندك تانكي ووقع بيه فارة، تقول لي حكم حكم البئر؟ هسا نراجع الدروس اللي اخذناها، يصير التانكي قليل لو كثير؟ قليل، وقليل النجاسة ينجس قليل ما كل ذبه. واضح ان شاء الله؟ نعم. قال لو لم يكن نزحها. نعم طبعا هنا عندنا في مسألة البير، يعني الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة المكرمة، وقع زنجي واحد من أهل الزنج دول السود، سبحان الله خطيه ده يشرب مي زمزم وعثر ووقع على راسه بمي زمزم، مي زمزم بالبير، وقع على راسه ومات. وين مات؟ ببير زمزم، زمن صحابة. فأفتى سيدنا عبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن عباس بمحضر الصحابة أن تنزح زمزم، وياه فهذا نزح زمزم بموت زنجي. شنو زنجي؟ يعني ذول السود. نعم. قال وين مات فيها دجاجة وهرة فصلناها، وين مات فيها فأرة نحوها لزم 20. طبعا مسألة عدة هنا يقول ما يطهره النزح. النزح طبعا هنا عندنا أمور نسميها تثبت بالتبعية، تثبت بالتبعية بما أنه تابع لها فيثبت لها حكمها. مثلا الحبل يطهر، كما دام طهرت البير الحبل هم صار طاهر. الأخ شنو؟ الدلو، طبعا طهارة للبئر والدلو والرشاء، يكتب جو الرشاء الحبل، الرشاء أقصد بشنو؟ الحبل. ويد المستسقي، يد المستسقي أيضا تطهر، فيطهر كل ما يتبع البئر يطهر بطهارتها. واضح إن شاء الله؟ نعم. هنا عندنا مسألة حيجي يفصل عليها، هسه هذه ما عندنا إشكال بها؟ جيد. نعم. أي. لا، عن الصحابة، هذه عن آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، بارك الله بك. أكو إشكال هنا؟ نعم. أي. نفس الحكم، إذا كان كبير الجثة هو أصلا وجب النزح كامل، وإذا كان صغير لا، بمجرد الانتفاخ، بس انتفخ أيا كان حجمه حيصير حكمه حكم الكبير، حكمه حكم البعير. وأحد عنده بعد سؤال على الأبار؟ نعم. هسه نجي عليه، هسه نجي عليه. هذا يعني يسأل أنه شيء مات في البئر مثلا، خلينا نجي على البير، نتكلم على البير واحنا نقيس بعدين عليه على قياساتنا الحالية. بير واقع بفارة، وانت يوميا تيجي تاخذ من المي هذا، او انت مثلا تانكي ويوميا هو ينزل لك مي، وين صعدت لقيتك وبزونه ميته بالتانكي، فاره ميته بالتانكي، عصفور ميت بالتانكي، ايش اسوي بهالحاله؟ انا يوميا اتوضى من هالمي ودصلي ودغسل وصلي، تمام لو تمام، ايش اسوي بهالحاله؟ هذه صلاتي صحيحه ما صحيحه؟ قال العلماء اذا كانت منتفخه، منتفخه يعني الانتفاخ يدل على تقادم العهد، يعني صار لها مدة طويلة، قال يقيس 3 أيام، يعيد صلاة قد صلاة 3 أيام، بس حيجينا هو يمكن بالكتاب أظن يذكرها، يعيد صلاة 3 أيام في حال جهل وقت الوقوع، يعني ما يدري شو وقت وقعت. أما إذا أنت مثلا يوم تشرب من هالبير هذا وكذا أو من التانكي وأنت مثلا نجاسة لقيت بيها فارة، أيام هاي فارة ميتة بالتانكي، وجب عليك شنو؟ ايش تسوي؟ تعيد الصلاة ايش قد؟ 3 أيام. وجاء عليك ابنك او جاء اخوك قال لك عمت هاي الفارة قبل اسبوع شفتها بالتانكي، ايش قد تعيد صلاة؟ تعيد صلاة اسبوع وياي. في حال جهلت الوقت تعيد صلاة 3 أيام، في حال علمت الوقت من وقت علو، يعني شو وقت قالوا لك تيقنت منه وياي، فهمنا هذا إن شاء الله. نعم، بارك الله بك. احنا الفقه طبعا يعني علم متجدد وعايشين وياه، فشوية يعني مرات نتداول مسائل. نعم، الباحة ذكرنا راجع الدرس عود. إن شاء الله، بارك الله بك. أبريس ما لحكم مو من ذوي الأنفس السائلة. نعم، وإن كان بعض من قال بنجاسته. نأتي إلى مسألة البئر. البئر احنا كما ذكرنا بالبداية قلنا ينجسه قليل الدم والخمر، قلنا للروس، ايش قلنا على الروس؟ قلنا شوين ترى صح لولا؟ يجي هنا حيفصل لنا اياه، يقول ولا تنجس البئر بالبعر. اذا بعرور بالبير بعرور هم نجاسة خروج الحيوان، ولكن هذا قال العلماء عنه انه اذا كان قليلا فهذا عفو. ليش؟ لانه الدواب تبعر باي مكان، تختب اي مكان، تربث باي مكان، حنرجع على تفاصيل يعني هذا اسمع. فربما مثلا هذا يبل وجت الريح وشالته وقطته بالبير، فيعني هذه صعوبه. اذا قلنا بنجاسه البير من كل بعره وقعت به حصيرها كارثه، ما راح نقدر وياي. فقالوا اذا كان قليلا يعفى عنه، واذا كان كثيرا لا. هسه حنجي على تفصيل القليل والكثير. قال ولا تنجس البئر بالبعر. طبعا اكتب لي على البعر، يكون للغنم وللمعز وللجمل، يعني الخروج مال الغنم ايش نسميه؟ نسميه بعرور. خروج مال الماعز، مال صخله، مال كذا، مال غزاله، ايش نسميه؟ بعرور. مال جمل بعرور. واضح ان شاء الله؟ فالبعر خروج منه خروج الغنم والمعز والجمل. وعدنا الله شنو؟ قال والروث. الروث خروج الحمار والفرس والبغل. الروث خروج الحمار والفرس والبغل. الثالث شنو؟ قال والختي. الختي خروج الجاموس والبقر. الخروج مال البقر شو اسميه باللغة؟ اسميه خفي. احنا تسمياتنا هذه كيف نسمي؟ بس احنا نرجع على اللغة حتى من تجيك هذا المصطلح. قال وين وجد خثيا؟ عشان خثيا هذا مو يعني احد المحققين قبل فترة طلعت على كتاب يحقق بالفقه. قال وان كانت مثلا بنت لبون فحكمها كذا. فهو معلق قال لم اعثر عليها، ما عرفت منها بنت اللبون. ثم بعدين قال وان كان ابن لبون، قال لم اتوصل له ولكن ربما اخوها. ما يعني هذا بالنسبة لدي يتكلم على البعران، فما يصير. مو كيف انا اجي اعلق او كيف اشرح، ما يصير. احكي لكم قاعدة. شوف والدي قدس الله سره، واحفظوها هذه، هذه احفظوها وخليها قاعدة في حياتك كلها. والدي قدس الله سره نوبة سألني، كنت طالب بدراسات إسلامية، أروح ألبس جب وعمامة، أروح للدوام، أرجع من الدوام، فنوبة قال لي قال إذا أحد سألك سؤال شو تقول له؟ أنا سكت. قال إيه جاوبني شو تقول له؟ أول شيء قلت له أقول له طالب علم، يعني ما أعرف. قال وإذا سؤال تعرفه؟ قلت له والله إذا عرفه أجاوبه، وإذا ما عرفه أقول له بعدني طالب علم. قال لا لا، قال احفظها، وأنتوا كذلك أقول لكم إياها احفظوها. قال إذا واحد سألك سؤال وأنت متأكد من الجواب 99%، 99 ها يعني عدد ما شاء الله، أنت يعني مو يعني غلبة الظن نسميه غلبة الظن 99% متأكد من الجواب، قال ممنوع تجاوب، ممنوع دور بالك، إلا إذا كان تيقنك من الجواب 100%، لأن هذا دين الله، هذا شريعة الله، حكم الله. يعني إذا تقولهم الله يقول هيك، الله يقبل والله ما يقبل. شوف التقوى، انتبه. شوف إذا الجواب متأكد منه شقد 99%، ممنوع تجاوبها، ممنوع إلا إذا شنو 100%، يلا تجاوب. يعني الإمام الشيخ ابن القيم عنده كتاب عن المفتين وعن القضاء، عنوان الكتاب جميل جدا، عنوانه بالفقه هو جدا جميل. شنو عنوانه تدرون شنو؟ يقول عنوان الكتاب، عنوان الكتاب يقول إعلام، يعني أنا دا أقولهم دا أعلمهم إعلام منه، هذا الكلام المن الكتاب المن؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. توقع بكان الله، تفتي بأمر الله. فليش أقول لك الفقه خطر؟ هذا أوامر الله، ها تلاحظني ولا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، دخيلك يا ربي. فالواحد دور بالك لا تسر أبد. ونصف العلم لا أدري. الإمام مالك رضي الله عنه قيل سئل في يوم عن 36 مسألة، جاوب 4 مسائل، قيل 4 وقيل أكثر، أنا ربما العدد متوهم به، والباقيات كلهن قال لا أعلم. والإمام الشافعي يقول نصف العلم لا أدري. تستحي أحسن، يعني تجاوب جواب غلط أحسن، لو توقع بنار جهنم. وورد من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. خلي حظه لمقعد بنار جهنم. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. نكمل إن شاء الله هذه حتى ننهي درسنا بعونه تعالى. قال وبالبعر والروث والخثي، يعني ذن ثلاثة نشبيهن لا ينجس، ولكن عندنا قاعدة، عندنا ضابط، ما ينجس أبد، ما ينجس. قال لا، قال إذا كان قليلا يعفى عنه، نقول لا ينجس. أما إذا كان كثيرا فينجس. خوش حشي، إذا كان قليل هذا الوقع بعرور أو روث أو خثي قليل، هذا يعفى عنه لا ينجس، وإذا كان كثيرا ينجس. زين، قال لهم زين شنو الضابط؟ احنا لازم نريد قواعد، نريد قاعده نمشي عليها. شلون نعرف القليل من الكثير؟ هسه المي نطيتونا قاعده جزاكم الله خير، قلت لي 10 أذرع في 10 أذرع عرفت هنا القليل والكثير بالنجاسه، شلون اعرفها؟ قالوا اذا استكثره الناظر. يعني انت بدك تحج على البير تقول هذا البير كله بعرور، شلون؟ ما يعني هو اذا استكثره الناظر ما يدحج عليه كله بعرور، هذا ما يعني البير كله يعني، وهكذا استكثره الناظر. زين حال جيء العلماء صفنوا على هذه ايضا، قالوا لك زين اكو واحد جوز اذا جاء على بير لقى بيه بعرور او بعرورتين، قال لك هو هذا كله بعرور. واكو واحد اذا لقى جوز بيتين بعرور، يقول لك عمي نظيف شكو بيه. وارده لو ما وارده؟ وارده. زين هاي شلون؟ هم مريد لضابط وياي. ماذا قالوا؟ قالوا إذا لم يخل دلو من بعرة، يعني كل ما أمد السطل أطلع مي ببعرورة بعرورتين ثلاثة، السطل اللاخ نفس الشيء، السطل اللاخ نفس الشيء، هذا إذن الروث بيه كثير، إذن هذا المي صار نجس، أو البعرور بيه كثير أو الختي بيه كثير. إذا كثر نجس وإذا قل يعفى عنه. افتهمناها؟ يعني إذا أنا أطلع بالسطل الأول مي ما طلعت بعرور، بالثاني ما طلع، بالثالث طلعت لي بعرورة بعرورتين ثلاث ما يضر. إذا كل سطل أطلع يطلع ويا بعرور شو يصير؟ هذا صار كثير. افتهمنا الضابط هسه؟ أول شيء الضابط الأول إذا استكثره الناظر، زي إذا كان ما عنده رؤية، الصغير للبعرورة يقول لك كله بعرور، والميت بعرورة يقول لك كل شيء ماكو، هذا لا. قال له لا ضابط عيني عندك ضابط لا شنو واضح ان شاء الله ان لا يخلو دلو من بعره. هو يذكرها هنا يقول لا تنجس البئر بالبعر والروث والختي الا ان يستكثره الناظر، يعني هذا الحد الفاصل فيها. قال او ان لا يخلو دلو عن بعره، وهنا قاعده نثبتها نقول القليل عفو والكثير ليس بعفو. اكتبها، القليل عفو، القليل نعفى عنه، بس الكثير ليس بعفو. واضح ان شاء الله؟ نعم. ممكن نقرا. نعم. هنا حتى ننتهي من الآبار ان شاء الله بعونه تعالى، قال ما لا يفسد الماء، ولا يفسد الماء وعفوا ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور. الخروج المال مال حمام ومال عصافير هذا ما يفسد المي، حتى ذا هواية، حتى ذا كثير، حكم شنو احنا قلنا على مال معز ومال كذا للبهائم، اما للطيور والكذا ما يضر. وهنا طبعا باللغة يقول يزرق او يذرق، احنا نسميه ضروق، احنا نقوله بالأض باللغة بالزاي وبالذال، يزرق ويذرق، كتبوا عندكم. نعم. ولا بموت ما لا دم فيه، ولا موت ما لا دم له فيه، يعني ما يعني مات بالبير او بالماء سمك، ايش قلنا على السمك البارحة؟ هذا بيه دم؟ زين هذا اللي الدم اللي يشوفه بيه هذا ليس بدم، ليش مو دم؟ لان هذا اذا طال عليه الوقت شو يصير؟ يبيض، اما الدم ضابطه شنو؟ يسود. نعم. وضفدع، لان هذا ايضا من المي وايضا مو من ذوات الانف السائله، وحيوان الماء سرطان المرميح. نعم. وبق وذباب وزنبور وعقرب، ليش ذني ما ينجس المي؟ لان المنجس شنو؟ الدم. احسنت، شوف المنجس شنو المنجس؟ الدم. هذا نبيه دم؟ ما دام ما بيه دم هاي مو من ذوات الانفس السائله. واضح ان شاء الله؟ نعم. يعني سالوا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالحج بعد حادثه كربلاء وبعد كذا، سبحان الله، كانوا بالحج ناس من العراق، فراحوا جو على سيدنا عبد الله بن عباس قالوا له يا امام ادركنا يا معود الحقنا يا خير. قال له احنا محرمين وبق قوي، ف يعني ضربنا البق والبق مات، شلون واحنا محرمين شو نسوي؟ عساس يعني ما شاء الله، يعني لا اله الا الله، وشاف بيهم يعني نوع من التعالي يعني مو متعلم، أكو ناس متعلم وأكو لا، أكو يريد يتفلسف. فقالهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من الكوفة من العراق. قال قتلتم الحسين ابن بنت رسول الله ولم تسألوا عن دمه وتسألوني عن البعوض؟ لا إله إلا الله. هاي أيام القاعدة، اجى واحد يشتري من المحل هو بالقاعدة ويومية يا كذا ويا كذا ويسالف فلوس الشيعة ويسالف ما أعرف إيش. اجى المحل سبحان الله، كان أستاذ قصي رحمة الله عليه كان يبيع بالمحل، أنا قاعد يمه. اجى هذا دي يشتري، قال له عين انطيني حب بألف. جاي يجي بالاستكان دي خليه، قال لا لا لا لا ما برد أوزل يا وزن هذا الاستكان، خاف حباية ناقصة حباية زايدة. الله، قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يتحرج من الحباية الناقصة والزايدة وما يتحرج من أموال المسلمين. يا رب عفوك ورضاك. نعم. قال ولا بوقوع آدمي ولا ما وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا، يعني بير وقع به آدمي، إنسان وقع به خطأ يدي يشرب مي كذا عثر، وإذا سقط بالبير يتنجس البير، ما مات، إذا مات تنجس، بس إذا ما مات ما يؤكل لحمه. وقع بي وقعت بي شات، وقعت بي هايشة، وطلعت حية، ما يضر. واضح إن شاء الله. كذلك قال ولم يكن على بدنه نجاسة. طبعا الأصل في الأشياء الطهارة، اكتب لي عليها، الأصل في الأشياء الطهارة. يعني مثلا وقعت دابة، الدابة عادة يعني الطلي، نجع الطلي عادة لما يتبول يطفر على الرجل نجاسة لو ما يطفر؟ يطفر. زين حتقول لي مو بعير هذا وقع بالبير وصارت هذا اكيد علي؟ ماكو، لا تقول لي اكيد، اذا متيقن بوجود النجاسه اقول نجس، اما اذا ما متيقن فالاصل في الاشياء ايش؟ ويا ارجع على الاصل. واضح ان شاء الله. نعم. وين وصلنا احنا؟ قال وايش بعد؟ قال ولا بوقوع بغل وحمار وسباع الطير ووحش. الوحش شنو؟ يعني سباع البهائم. هذا النهم اذا وقع بالبير ما ينجسنه، بشرط، انتبه لهنا، بشرط الا يصل الماء الى ريقها الى سؤرها. شلب وقع بالماء وطلع بدون ان يطب السؤر ماله بالماء، اذا وقع سؤره بالماء شو يصير؟ قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وصلت له؟ لا، هذا الضابط احفظ لي اياه، بشرط يعني من اقول لا اذا وقع بغل او عفوا اذا وقع كلب او وحش او كذا، بشرط. شنو الشرط؟ الا يصل الماء الى سؤره. زين اذا وقع حمار ايضا لا يصل الماء، يعني اذا سؤر الحمار صار بالبير اصبح البير شنو؟ مشكوك في طهوريته. اذا سؤر الكلب صار بالبير اصبح البير نجس، وهكذا. فهمناها ان شاء الله. نعم. احنا هذا شوف القليل والكثير ايش قد فادنا، نفهم القليل شنو حكمه والكثير شنو حكمه، وهكذا. قال على الصحيح، يعني هنا اشاره الى انه اختلاف في المذهب، ولكن الاصح انه لا ينجس الا اذا خالط الماء سؤره. قال واذا وصل لعاب الواقع الى الماء اخذ حكمه. جل جوا خط هذا، اذا اللعاب ماله، اذا السؤر ماله وقع بالماء ايش ياخذ؟ يأخذ حكم الماء. نعم. قال ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة، فصلنا عنها قبل قليل، ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إذا لم يعلم وقت وقوعه، لأننا عندنا قاعدة تقول تبليها اليقين لا يزول بالشك. واضح إن شاء الله. اليقين لا يزول بالشك. ليش؟ لأن فوق ثلاثة أيام ظن، فوق ثلاثة أيام ظن، فأنا شلون أروح؟ واضح إن شاء الله. نعم. ويقين ثلاثة أيام من لقيته من فوق الحيوان معناه ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام ظن، ولكن أقل منه يقين. فاليقين لا يزول بالشك إلا إذا أخبرنا بوقت وقوعها. واضح إن شاء الله. بارك الله بك وجزاكم الله خير. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.